حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ها هو شهر رمضان بدأ بالتناقص، وها هي الأيام والليالي تمضي سريعًا، ها هو السباق قد بدأ، ومن الناس من وصل وفاز، ومنهم من لا زال يسير في طريقه. ثلاث ليال مضت من رمضان، من الناس من عتق من النار، ومن الناس من فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سل نفسك أيها الأخ المسلم، ماذا ستفعل وماذا ستصنع في هذا الشهر؟ قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاث: فمنهم ظالم لنفسه الأول، ومنهم مقتصد الثاني فقط الواجبات، أما الثالث ومنهم سابق بالخيرات. ختم الختمة الأولى وبدأ بالثانية، لم يضيع صلاة التراويح أبداً، يبحث عن الصلاة الأطول والأكمل، نهاره ذكر ودعاء، عبادة واستغفار، ليله فإنه سر بينه وبين الله، يقضيه في طاعة الله، سحره بالاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نوم ماكو، لا ينامون. الواحد فيهم ربما إذا غفى إغفاءة فزع، قام ليصلي ويستغفر، وبالأسحار. جزء من البشر بالأسحار، مسلسلات وتمثيليات وبرامج تافهة، وجزء من الناس الأسحار بالنسبة له نوم وراحة أو أكل وشرب أو لا شيء من الطاعات، وجزء ثالث وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفر على تقصيره، يستغفر على ما ضيع في يومه وليلته، يستغفر أنه صلى صلاة في قيام الليل قليلة لا تناسب شهر رمضان، فلهذا يجلس قبل الفجر يستغفر الله عز وجل. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا جاء رمضان يختب القرآن كل ثلاث ليال، فإذا جاءت العشر الأواخر ختم القرآن كل ليلة. أما الشافعي رحمه الله كان يختم 60 ختمة، جاء في بعض الروايات أنها كلها كانت في الصلاة، إما صلاة نهار أو صلاة ليل، يختم فيها القرآن مرتين في اليوم والليلة. هذا رمضان بالنسبة لهم. إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لا تقل أولئك يختلفون عني، هم بشر ونحن بشر، هم يريدون جنة ونحن نريد نفس الجنة، هم يهربون من نار نهرب منها، كلنا سواء في هذه الدنيا وسواء عند الله في المحشر، وسيحاسبنا الله عز وجل جميعا. طيب ليش كل هذا التعب؟ كل هذا التعب لأن الواحد يرجو، فما ثقلت موازينه، أريد أن يثقل الميزان. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحرص في اليوم والليلة على 4، هل فعلتها ولو في الأسبوع مرة في رمضان؟ 4 تدخلك الجنة، 4 إذا اجتمعت كنت من أهل الجنة، هل حرصت عليها يا عبد الله في رمضان؟ أن تصوم وأنت صائم في رمضان، أن تتصدق وما أسهل الصدقة هذه الأيام، أن تعود مريضاً سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، زر أي مستشفى وعد أي مريض. وما أكثر المرضى اليوم الذين لا يزورهم أحد ولا يعودهم قريب ولا يعرفون صاحباً في هذه الأرض، زر مريضاً وعده يا عبد الله. أما الرابعة فاتبع جنازة ولو يوما واحدا في الأسبوع، فما اجتمعت في عبد إلا وجبت له الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعرف كباراً بالسن يبكون لأن المرض أقعدهم الفراش ولا يستطيعون الصوم مع أنهم معذورون، لكنهم يبكون، يبكون لأنهم لا يستطيعون أن يصوموا شهر رمضان. وللأسف بعض الأقوياء الأصحاء الشباب يبحث عن عذر ليقطع به صومه وليفطر في نهار رمضان. فرق بين هذا وذاك، فرق بين من يبحث عن فتوى يصلي بعد الوتر صلاة الليل غير التراويح، وبين من يبحث عن مسجد ينتهي من الصلاة مبكرا، فرق بين هذا وذاك. وسارعوا إلى مغفرة، مهما سرعت مهما فعلت مهما تسابقت قيام ليل وصيام وذكر واستغفار وقرآن، فإنما نطلب المغفرة، نحن نطلب فقط أن يغفر الله لنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شهر رمضان هذه الأيام أيام قرآن، أيام ذكر واستغفار، أيام عبادة، أيام مساجد، أيام طاعة، ليست أيام مسلسلات وبرامج ومسابقات أغلب ما يكون فيها الميسر حتى في رمضان. شارك بدفع مبلغ برسالة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة 100 حتى يصيبك الحظ، أو لست محظوظا فلا تدخل في المسابقة. هذا هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل، ولا يكون إلا في شهر رمضان. وللأسف حتى رمضان أشغل الناس بالميسر وبمسلسلات أغلب ما يكون فيها الفواحش والمنكرات، وببرامج يستعرضون فيها أجساد النساء، وبعض المسلمين في شهر رمضان ربما شاهدها وربما قضى وقته بها. ابدأ يا عبد الله في هذا الشهر وقل لنفسك هذه السنة رمضان غير، في هذه السنة سأقضي ساعات طوال في بيت الله عز وجل. إن لم تكن قد ختمت الختمة الأولى واعلم أن من صغار السن من ختم الآن، وعند الشباب تنافس، وعند بعضهم سباق في كل 3 أيام ختمة للقرآن، في كل يوم 10 أجزاء، والأمر بسيط والأمر سهل لمن أراد أن يتسابق إلى الله عز وجل. احرص في كل 3 أيام ختمة، إن لم تستطع ففي كل أسبوع ختمة، واختم في رمضان أقل شيء 3 ختمات. فإن لم تستطع في رمضان أن تختم 3 ختمات فقد ضيعت خيرا كبيرا وخيرا كثيرا. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، يأتي الصيام والقرآن قرينان يوم القيامة، لأن الله قرن الصوم بالقرآن. يأتي الصوم والقرآن قرينان يوم القيامة فيتكلمان، الصوم يتكلم والقرآن يتكلم، فيقول الصوم: أي ربي، أي ربي منعته طعامه وشرابه وشهوته، فشفعني فيه. فيشفعه الله عز وجل. فيأتي القرآن فيقول: أي ربي منعته النوم بالليل. كان يصلي بالليل يقرأ القرآن، ما كان ينام ليلا. أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعه الله عز وجل. كان سفيان الثوري يقوم الليل، فإذا أذن الصبح، إذا أذن الفجر، يضع رجليه على الحائط، يستلقي على ظهره ويرفع رجليه إلى الحائط، فسئل: لما تصنع هذا؟ قال: ليرجع الدم إلى رأسي من طول القيام. من طول القيام طوال الليل يرفع رجليه إلى الحائط ليرجع الدم مرة أخرى من شدة التعب من طول القيام. والنصب للمؤمن مطلوب في سبيل الله، النصب، التعب، طول القيام، القنوت، أمر يحبه الله عز وجل في عبده. أنا أتعب لمن؟ أسهر لمن؟ لمن أحب؟ أنا أبكي لمن؟ لمن أحب؟ تتشقق قدماي لمن؟ لمن خلقني؟ لمن أحبه؟ كان النبي يتفطر قدماه، ورأى يوما من الأيام إحدى زوجاته قد علقت حبلا في بيته، حبل تتعلق به إذا فترت من قيام الليل. لما وصلت لهذه المرحلة أمر النبي بالتخفيف صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ليصلي أحدكم نشاطه، لا يطلب منك أن تتعلق بحبل لأجل قيام الليل. من يفعل هذا؟ إنها امرأة، إنها امرأة أيها الرجال، تتعلق بحبل حتى لا تجلس في قيام ليلها، مع أن الأمر سنة، مع أن الأمر سهل، مع أن الجلوس فيه لا بأس، مع أن الليل كله لا يطلب للإنسان أن يقوم، يقوم جزءا من الليل وينام جزءا من الليل، ومع هذا كان أمهات المؤمنين يتنافسن في قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أعرف رجلا من رجال الأعمال في هذه الأيام من بداية رمضان إلى قبل العشر الأواخر، كل يوم يذهب إلى العمل إلى صلاة العصر ويصلي العصر في المسجد، لا يخرج منه إلا بعد التراويح، بين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء، ثم يجلس إلى التراويح ولا يخرج إلا بعد الدعاء. يقول: هذا جدولي كل يوم وليلة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعرف ثلة من المؤمنين في شهر رمضان كل يوم صلاة جنازة، كل يوم لا يفوتهم يوم من الأيام إلا يصلون فيه جنازة، وربما عادوا مريضا وأطعموا مسكينا كل يوم في شهر رمضان. أعرف بعض المقتدرين بل ميسوري الحال الذين لا عندهم ليس من طعام كثير أو مال وفير، بل أمرهم على قدرهم، يتصدق كل يوم في شهر رمضان، يقول: ربما يقبلها الله عز وجل مني. أعرف أناسا في شهر رمضان إذا صلوا الوتر مع الإمام في التراويح في صلاة طويلة فإنهم يأتون بركعة مع الوتر، وإذا سألتهم لما هذا قالوا نقوم الليل. وأعرف رجلا يصلي صلاة التراويح كل ليلة في رمضان بالناس، إمام من بلد مجاور يختم القرآن كله كل ليلة، يقرأ كل ليلة بالقرآن كله، والناس في مسجد قد امتلأ بالمصلين. أعرف دولة خليجية تصلي في المساجد التراويح، لكنهم أيضا يأتون آخر الليل من أول ليلة يصلون حتى الفجر ساعة. الناس يتنافسون والأمر مفتوح، وإنما شرعت التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بالناس 3 ليال ثم توقف حتى لا يفرض على الناس، وكان يصلي بالناس حتى قبيل الفجر. هكذا كانت تراويحهم وهكذا كانت صلواتهم. لنتنافس، لنجتهد، ابدأ من اليوم، احرص على أهلك. كان عمر بن الخطاب في رمضان وغير رمضان يوقظ أهله لقيام الليل، فإذا أيقظهم قرأ قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هكذا كان يفعل عمر، يوقظ أهله ويتذكر هذه الآية، وهكذا كان يفعل الصالحون. أما أبو هريرة رضي الله عنه في رمضان، بل في غير رمضان، كان هو وأمه وخادمه يقسمون الليل أثلاثا، كل واحد منهم يقوم ثلث الليل. هكذا كان الصالحون لا يدعون دقيقة في البيت إلا بصلاة وقرآن وذكر واستغفار، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، من الأعمال المحببة في شهر رمضان، ولا زال في الأمر متسع، أن ينوي الإنسان عمرة فيه. لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع، رأى امرأة من الصحابة لم تحج، قال: ما شأنك، ما شأنك يا أم فلان، ما حججتي معنا؟ قالت: ليس لنا إلا ناضحان بعيران. أخذ إحداهما زوجي أبو فلان يحج عليه، أما الآخر فتركناه للسقي، ما عندنا غيره، ما عندها راحلة، ما حجت. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها فرصة أخرى، حج مع النبي، قال: إذا جاء رمضان، فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولو عمرة ساعة تعتمر فيها ثم ترجع مباشرة إلى بلدك، حصلت على حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرصة يا عبد الله في رمضان لصلة الأرحام، لبر الوالدين، للإحسان إلى الجار، لتصفية القلوب، فإن الله عز وجل يقبل الأعمال إلا من المتشاحنين. لو كان رجلاً متشاحناً مع أخيه، أو مختلفاً مع ابن عم الله، أو ربما بعض الناس مع آبائهم وأمهاتهم والعياذ بالله، فإن رمضان هو الفرصة، الفرصة الكبرى، صفدت فيه الشياطين، فتحت فيه أبواب الجنان، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا من القلوب السليمة، القلوب الصافية، الذين يعفون عن الناس وإن أخطأوا عليهم. وصف الله أهل التقوى فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سمعتم بأبي ضمضم صحابي يكنى أبو ضمضم؟ هذا الرجل لما دعا النبي الناس للصدقة كان فقيرا ما عنده شيء، فذهب إلى الفراش يبكي ما عنده ما يتصدق به. قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي شيء أتصدق به، ما عندي، فقير، لكنني أتصدق بعرضي، فأعفو عمن ظلمني ومن شتمني ومن أخذ حقي فإني قد عفوت عنه، هذه صدقتي. فلما أصبح النبي قال: أين أبو ضمضم؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: أبشر فإن الله قد قبل الصدقة منك، أبشر فإن الله قد قبل الصدقة منك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إحسان أعظم من العفو، الإحسان أعظم، ليس فقط أن تسامحه وتعفو عنه وتتجاوز عن خطأه، لا، وتذهب وتحسن إليه، تطرق الباب عليه وتزوره، تتصل عليه وتسلم عليه، تذهب إليه بهدية. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يأتي رجلان يوم القيامة يتخاصمان عند الله، يقول أحدهما: اللهم خذ لي بحقي منه فإنه قد ظلمني، الآن أبي حسناتي وأريد أن توفيني حقي. فيقول الله عز وجل: عبدي، للمظلوم، عبدي انظر، انظر إلى الجنة. فنظر إلى الجنة وما بها من قصور وأنهار وجنان فاشتاق قلبه، لكن النعيم عظيم. قال: ربي لأي نبي هذا؟ هذا منزل نبي، هذا قصر نبي، هذه جنة ما يسكنها إلا الأنبياء، هذه درجة عالية. قال الله له: عبدي هذا لمن أعطى الثمن، هذا اللي يعطي الثمن يدخل. قال: ومن يقدر على هذا الثمن؟ من يملك هذا الثمن؟ قال: أنت تملكه. قال: أنا يا رب، ومن أين لي بالثمن؟ قال: ثمنه أن تعفو عن أخيك، ثمنه أن تعفو عن أخيك. فيقول: يا رب قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل معه إلى هذه الجنة، وادخل معه إلى هذه الجنة. فمن عفا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا يصح في رمضان والقلوب متنافرة، لا يصح في رمضان والقلوب متشاحنة. رمضان شهر الطاعات، إن كنت في عمل، إن كنت في دراسة، إن كنت في بناء وشغل، إن كانت المرأة في طبخ وأعمال بيت، فإنه لا عذر لنا أبداً في رمضان. تستطيع وأنت في العمل أن تنشغل في العبادة، كيف؟ تستطيع وأنت في العمل أن يلهج اللسان بذكر الله عز وجل، تستطيع بكل حركة أن تسبح الله، بكل خطوة أن تستغفر الله، وأنت تسير بالسيارة أن تسمع القرآن أو تقرأه عن ظهر غيب. تستطيع يا عبد الله أن تجلس مجلسا في دوامك وأنت تقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هل تستطيع أن تستغفر الله في كل مجلس 100 مرة؟ فقد كان نبيك يفعلها. هل تستطيع أن تسبح الله بحمده 100 مرة حطت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر؟ أتعلم ما أجر التهليل، ما أجر التكبير، ما أجر الحمد والتسبيح؟ أعمال عظيمة هي الباقيات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، المرأة تطبخ وتسبح الله، يسوق السيارة ويذكر الله، جالس في مجلس ينتظر صاحبه يذكر الله، يرفع التليفون يتصل قبل ما يرفع أخوه سماعة الهاتف يذكر الله. والله رأيت هذا الفعل يفعله شيخنا ابن باز رحمه الله، رأيته في مجلس جلسته معه، فكان قبل أن يرد صاحبه على الهاتف يذكر الله ويسبحه، وبين الهاتف والآخر أسئلة فتاوى، بين الهاتف والآخر يذكر الله ويسبحه. إذا توقف ذكر الله، إذا قام ذكر الله، إذا جلس ذكر الله. والله جلست معه على إفطار في نهار رمضان بين اللقمة واللقمة يذكر الله. والذاكرين الله كثيرا، الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه هي الباقيات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. احرص في شهر رمضان أن يختلف هذا الشهر عن غيره من الشهور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول هذا القول وأقم الصلاة.